لا شريك لك، لا شريك له، بذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل غير وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور يا أيها الإنسان ما غرك يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك